اللهم صل وسلم على رسول الله. من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أتوة أحد، يعني فإنما عليك صديق، أو على كل حال النص نعم فيه نص حول هذا لكني ما أحفظه، تحفظه يا أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، حينما عليك نبي صديق وشهيد، حينما عليك صديق عليك نبي وصديق، خلوا لي رد واحد ها وراه وشهيدين عليك. اللهم صل وسلم على رسول الله. اي نعم، لعله عمر وعثمان، اي نعم رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم والصديق ابو بكر والشهيد عمر وعثمان شهيد. نعم. الخروج للجهاد ممنوع، ما هم ممنوع لكن انت منعت نفسك. الجهاد واسع، والجهاد مقيد بشيء واحد وهو القدرة، القدرة في العلم، القدرة العلمية والقدرة العملية. فإذا لم تكتمل لك القدرة العلمية والعملية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الجهاد ما هو ممنوع، إنما هو مقيد بالقدرة العلمية والعملية. ما إذا لم يكن هناك قدرة علمية، يعني لست على نور تقاتل تحت راية عمية، تقاتل لقومية، تقاتل لعصبية، تقاتل لتأييد طائفة ما، لتثبيت ملك أحد ما، فهذا قتال فتنة. الله المستعان. لكن لا بد أن تكون على بصيرة وعلى راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي نعم، ولديك القدرة الكافية في العلم والعمل، في العلمية والعملية. والتبرعات إيش ممنوع؟ تبرعات يعني درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. تبرعات قد تكون تجير للمفسدين، تجير للفئة الضالة كما يحصل يعني وهو الواقع. ممنوع الدعاء في المساجد؟ لا، ما هو ممنوع الدعاء في المساجد. من اللي قال لك ما تصليت الفجر ودعوت الله عز وجل؟ لكن الدعاء البدعي بدعة إضافية لم تؤثر بشكلها بهيئتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. كيف ننصر إخواننا المستضعفين؟ ندعو الله عز وجل، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وادعوا الله عز وجل فهو على كل شيء قدير. والسبب الرئيس الذي لا يعني لا يذكر هو افتراق المسلمين. لو اجتمع المسلمون على الاعتصام بالكتاب والسنة يعني أيدوا الأشد فيهم والأمثل. احنا يعني لا نطالب بعهد الصحابة وعهد الخلفاء وعهد، لكننا على الأقل نقول لسائر المسلمين ارتقوا أو أيدوا الأشد فالأشد والأمثل فالأمثل في واقعكم. لو فعلوا هذا لم يستبح بيضتهم من سواهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها. هذا كما وعد الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو حق. يقول ما نسمع العلماء يقولون كلمة، لأنك ما تعرف كلمة الحق، وإلا العلماء يقولون كلمة الحق لكنك لا تعرفها. كلمة الحق عند السلاطين لأنك لا تعرفها، وتسيء الظن بالسلاطين، تسيء الظن بالحكام، وتنازع الأمر أهله. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عليه الصلاة والسلام لعمر عندما أراد أن يذهب لعمر: لا تنسنا من دعاك يا أخيه. نعم، قال أو كما قال بهذا المعنى: فمتى أفضل وقت للدعاء في العمرة وأنت تؤديها، يعني وأنت تؤدي العمرة لما تلبي تنوي الدخول في العمرة تلبي الله عز وجل، تلبي بالتوحيد، ثم تدعو يعني بما يفيدك وينفعك في الآخرة، تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار وتسأل الله القبول، وكذلك تدعو لأخيك أيضا أن يحييه على الإسلام والسنة، وإذا توفاه على الإسلام والسنة، وأن يدخلكم الجنة برحمته ويعيدكم من النار بعفوه. وفي حال الطواف في بعد الصلاة، بعد صلاة ركعتي الطواف، أي نعم، وبعد كل صلاة تدعو الله عز وجل في سرك وعلنك. هل ترك ركن أو واجب سهوا في الصلاة للمأموم تبطل الصلاة؟ إذا ترك ركنا كتكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة إذا كان منفردا أو إماما، أو الركوع أو الرفع منه ركن من أركان الصلاة، إذا ترك ركنا عمدا أو سهوا يعني بطلت الركعة التي تركه فيها وقامت الركعة الثانية بدلها، وإذا ترك هذا الركن في الصلاة وطال الفصل بطلت الصلاة كلها، يعيد الصلاة. إذا ترك واجبا سهوا يجبره سجود السهو، أما إذا تركه يعني عمدا فتبطل الصلاة بتركه. الواجبات الصلاة أركان ولها واجبات ولها سنن، السنة إذا تركها نعم لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب سجود السهو لتركه. قال بعض طلبة العلم أنه ما كان سنة يسن، إذا ترك سنة يسن أن يسجد سجود السهو، وإذا ترك واجبا يجب، وإذا ترك ركنا تبطل الركعة إذا كان الركن في الركعة، أو إذا كان الركن في الصلاة كلها وقضى الصلاة وطال الفصل فالصلاة بطلت بترك هذا الركن سواء كان سهوا أو عمدا. يقول سأل أحد الأشخاص أنه قرأ في كتب أحد العلماء أنه إذا قلنا أن لله يد ورجل فإن الله شيء مادي فما الرد؟ لا يلزم هذا، نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، فنثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن والسنة ونمره كما جاء من غير المعنى معلوم والكيف مجهول، نمره كما جاء، أي نعم، كما قال الإمام مالك المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ولا يلزم إذا أثبتنا صفات الله عز وجل أن يكون يعني كما تصور يكون مادة، أو يكون هو ربنا عز وجل. حتى كلمة مادة هذه يعني الكلام الذي لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن والسنة لا نثبته ولا ننفيه، ولكن نسأل القائل ما مراده، فإن أراد حقا نعم أقر له ولكن يصحح لفظه، وإن أراد باطلا رد لفظه ورد ما أراده من الباطل. يقول نرجو إخبارنا عن مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي. صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه، هذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول داخل إيش فقط الركعة بألف فقط؟ لا، صلاة في مسجدي أي صلاة، جنازة يعني نافلة، نعم الصلاة هذا بالنسبة للآفاق النافلة، أما الذي في المدينة فصلاته في بيته أفضل، يعني ساكن المدينة صلاته في بيته أفضل، يعني أفضل من ألف، والله أعلم. داخل المسجد النبوي أم في كل المدينة؟ لا، المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي خلف الإمام الذي يأم ليست مثل الصلاة في مسجد القبلتين أو الصلاة في أي مسجد من المساجد الأخرى، لكن الصلاة في حرم المسجد النبوي أفضل من الصلاة في ما خرج عن الحرم، يعني مسألة نسبية. وكذلك الحال بالنسبة لمكة، مكة بمئة ألف، مكة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي الحرم أفضل، الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية إذا هو في الحديبية في الحل، فإذا دخل الوقت إذا جاء الوقت وقت الصلاة دخل إلى الحل عليه الصلاة والسلام، دخل إلى الحرم عليه الصلاة والسلام، فعلم من ذلك أن الصلاة في الحرم أفضل منها في الحل. قد تكون نسبتها في الحرم إلى الحل كنسبة الصلاة في الحرم إلى ما سواه، يعني مئة ألف، نسبة واحد إلى مئة ألف. عندما ننكر على أهل مسجد فيه قبر صحة صلاتهم فيه يردون بأن المسجد النبوي فيه قبور، فكيف نرد عليهم؟ هذا فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل. المسجد الذي فيه قبر إن كان المسجد بني من أجل القبر فلا تصح الصلاة فيه إطلاقا، يجب أن يهدم هذا المسجد لأنه بني للقبر. وإذا كان القبر وضع فيه والمسجد بني من الأساس لله عز وجل، ولكن وضع فيه قبر، قبر الذي بنى المسجد أو قبر شيء أو إلى آخره، فالحدث هو الذي يزال، يجب أن ينبش القبر، أن ينبش وأن يطهر المسجد منه، كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأصل فيه قبور للمشركين فنبشت وطهر المسجد من هذه القبور، أو يعني أخلي المسجد من هذه القبور. أما قولهم إن المسجد النبوي فيه قبور فهذا غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته لا زال بيته إلى يوم القيامة، ليس بيته داخل في المسجد. بمعنى لو فتحنا لك الباب ودخلت إلى حجرة، إلى الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قبر أبي بكر وعمر، ثم صليت ركعتين لم تصلي في المسجد النبوي مع أنه لا يجوز، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت عائشة خشي أن يتخذ قبره مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره، ولهذا روى لهم من روى أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، فقبض في بيته وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. وقال ابن القيم ذكر أن الله أجاب دعاء نبيه ألا يجعل قبره وثنا يعبد فأحاطه بثلاثة جدران، ثم جاء من جاء وربعوه بجدر أربعة، الحاصل أن بيته معزول عن المسجد النبوي، فقبره وقبر صاحبي وقبر أبي بكر وقبر عمر ليس، إنما هي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقياسهم فاسد، لأن المسجد لم يبنى من أجل القبور ولا القبور وضعت من أجل المسجد، هذا من حيث المقصد. ومن حيث الواقع فالواقع أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقبر صاحبه أبي بكر كذلك في بيته وقبر أبي عمر كذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحيطت بجدران وبولغ في عزلها من المسجد النبوي في الأسس وفي الفضاء، فهي معزولة. ولو يعني صليت إلى القبلة وأمامك يعني قبور محاطة بجدران لا يضر هذا، لكن من كان قلبه معلق بالقبور فهذا لا ينفع فيه ولو أن تجعله في الصف الأول، يلتفت قلبه إلى القبر، فلا حجة لهم، حجتهم غير واردة. ما المقصود بالحديث؟